بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. سماحة الشيخ عبد العزيز، شجرة الأوقاف الخيرية تمتد جذورها إلى عهد صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أجود الناس وأبر الناس وأتقى الناس دعوة إلى التلاحم والتآخي، وذلك دلالة على رفع الفقر وكف المسغبة، امتثالا لقول الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. سماحة الشيخ، عن أهمية الوقف ماذا تقولون للمسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن الوقف عمل خير وصدقة جارية تجري لصاحبها وهو موسد في لحده، عمل صالح يصل إليه وهو موسد في لحده، لأنه إذا مات الإنسان يتبع ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. والوقف عمل لا ينقطع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فبموتك تطوى صحيح أعمالك وتبقى مرتهنا بما قدمت، فالصدقة الجارية التي فعلتها في حياتك وجعلتها جارية، هذه الصدقة الجارية يجري لك ثوابها وأجرها وخيرها بعد موتك. ولهذا المسلمون كانوا يحرصون على هذه الأوقاف، لأنه يريدون بها وجه الله والدار الآخرة. عمر رضي الله عنه أخبرنا أنه أصاب سهما بخيبر، فقال: يا رسول الله، إني أصبت سهما بخيبر لم أصب مالا قط أكثر أحب لي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وصدقت بها. قال: فصدق بعمر على المسكين وابن السبيل والضيف والقريب، لا جناح على من وليها أن يأكل منها ويطعم صديقا غير متمول مالا. فهذه الصدقة حبس أصلها، أي جعل أصل محبسا، لا يباع، لا يورث، لا يهب، بل يبقى دائما الأصل باقيا، والغلة تستغل وتوزع على الجهات المعنية. فخير الأوقاف ما كان يعين على صلة رحم، أو إطعام في أيام الحاجات، أو مشاركة في حلقات تحفيظ القرآن، أو اشتراكا في بناء المساجد والمشاريع الخيرية التي تبقى للإنسان بعد موته. إلا أن هذه الأوقاف ينبغي العناية بها والاهتمام بها، وأن يكون لها إشراف قوي يحفظها من الضياع، فإن كثيرا من الناس لا يبالي بالأوقاف التي ليس لهم فيها نصيب، لا يهتمون بها، لو كان شيء لهم لاهتموا به وأولوا العناية، لكن وقف على جهات خير لا يبالون بها ولا يهتمون بشأنها، وقد تضيع مصالحها وتعطل خيراتها. لكن إذا كان هيئة قوية يرأسها ذو دين وأمانة وصدق وإخلاص يحافظ عليها ويدافع عنها ويحميها من الضياع وينفقها في وجوه التي رضيها صاحب الوقف، فهذا خير كثير. وأوقاف العالم الإسلامي هي المصدر الوحيد الغالب للمدارس والأربطة، المدارس درس العلوم الشرعية والأربطة، مساكن طلاب العلم وحماية الثغور والمشاريع العامة. فكانت أوقاف المسلمين تدر هذا الخير، تبنى بها المساجد، تقام بها حلق العلم، تحفظ بها الثغور، يبث بها الدعاة إلى الله والمجاهدين سبيل الله. فالحقيقة أن الأوقاف لها في القرون الخالية مصالح عظيمة وفوائد كبيرة. فنرجو لأن يوفق الله وزير الأوقاف الإسلامية والدعوة والإرشاد الاهتمام بهذا الجانب وإله العناية التامة وحفظها وثائقها الأوقاف، والعناية بها وصرفها في الوجوه التي أراد بها الموقف لعل الله أن ينفع بها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هل للأوقاف شروط؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، والعلماء يقولون شروط الواقف المعتبرة ما لم تخالف شرع الله، فإذا شرط الواقف شرطا موافقا للشرع بأن قال هذا الوقف غلته على الفقراء، على المساكين، على ابن السبيل، على الضيف، على الرحم، على الجهاد، على تعليم القرآن، على نشر العلم، على طبع الكتب من المصاحف وكتب العلم، نعم. وإذا وضع شرطا يخالف الشرع بأن جعله على أمور تخالف الشرع، أو جعل هذا الوقت سبب الانقسام الذرية واختلاف كلمتهم، هذا أمر ما ينبغي. فشروط الواقف معتبرة ما لم تخالف شرع الله جل وعلا. أحسن الله إليكم، من وقف بارك الله فيكم عمارة ثم بعد ذلك بعد سنوات وهو حي تراجع عن ذلك، هل يجوز له ذلك؟ يقول الفقهاء رحمهم الله الوقف عقد لازم، إذا أوقف خرج الوقف من ملكيته إلى ملك الله، فالوقف عقد لازم، لا يباع، لا يوهب، لا يلغى، بل يبقى دائما وأبدا. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، أبو معاذ من جدة يسأل عن الوصية، يقول ما حكم الوصية وهل لها شروط معينة؟ الله جل وعلا قال لنا في كتاب العزيز كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فما ادله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فالوصية جائزة بل مستحبة، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله صدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. فالوصية الشرعية سنة أن يوصي بما ينفع بعد موته، وبشرط أن لا تكون لوارث، فإن الوصية للوالد يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لأنك إذا أوصيت لوارث فقد فضلته على الورث كلهم، والله قسم الفرائض بين الورثة، فالوصية ينبغي أن تقضى لحكم الله وألا يكون فيها شطط، لأن الله يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فالوصية المضرط لا تجوز. ولهذا يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليعمل بطاعة الله 70 سنة فيحضره الموت فيجور في وصية يدخل النار، وإن العبد ليعمل معاصي 70 سنة فيحضره الموت فيصلح في وصية فيدخل الجنة. فعلينا أن نجن وصية أن لا نوصي بما يخالف الشرع، ولا أن نجعلها وصية إضرار، وبأن نخصص لبعض شيئا ندعي أنه حق له في ذمة الموصي، والواقع خلاف ذلك، وإنما أراد بها الإضرار والأذى. كذلك لا يجوز أن نوصي بأكثر من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد بن أبي وقاص عن ذلك لما أراد أن يوصي بشطر ماله، قال لا، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير أن تتركهم عالة يتكففون الناس. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة أسئلة أبو معاذ من جدة يسأل يقول بارك الله فيكم الهبة بالنسبة لبعض الأباء يهب أبنائه أو أحد أبنائه بعض المال أو بعض العقار نظرا لظروفه الخاصة، فهل يجوز؟ الأصل وجوب العدل بين الأولاد، يقول صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد لما جاءه يريد أن ينحل ابنه النعمان غلاما ويشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم ألك والغيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم مثله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال لا إني لا أجر جور، وقال أشهد على هذا غيري، وأمره برد ذلك الوصية. فالعدل بين الأولاد واجب على قدر استطاعة. أما إذا نزل أحد أولاد نازك المرض ونحو ذلك فأراد أن يسمي علاجه فأرجو أن لا حرج في ذلك، لكن من عنه التفضيل لأجل الهوى والميول مع بعض الزوجات ضد الأخرى فإن هذا هو أمر الذي لا يجوز. بارك الله فيكم. انتقل إلى سؤال من إحدى الأخوات أم مبارك من الرياض، تقول: كيف أدفع الوساوس عن نفسي حيث أنني مصابة بذلك، أرجو التوجيه. يا أختي، ادفع الوساوس عن نفسك أولا بالاستعانة بالله والتعوذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وعليك أختي ألا تنقادي ولا تنساقي وراء الوساوس، ففي الوضوء اكتفي بأن تغسل وجه 3 مرات وكل يد إلى المرفق 3 مرات وتمسح الرأس 1 مرة وتغسل كل رجل الكعبين 3 مرات واكتفي بهذا، وإياك والزيادة، اكتفي بهذا واقتصري. ولو جاءك وسوس الشيطان أن الوضوء ناقص وأنه لم يستوفى، اتركي هذه الوساوس يوما فيوم حتى تنتهي هذه الوساوس. وفي إزالة النجاسة احرصي على عدم الوساوس، أزيل النجاسة بالماء أو نحو ذلك، وإياك والوساوس. وعند الصلاة اقبلي على الصلاة وكبري تكبير الإحرام، وإياك وخداع الشيطان، لم تنوي الصلاة لم كان إلى آخره، كبري 1 واقرأي فاتحة الكتاب واستمري في الصلاة. وإذا شعرت بشيء فاذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أينصرف، قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أن أحدث، فإذا وجد ذلك فليكن كذبت وليقلها في نفسه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى السائل بدر من تبوك، يقول: ما حكم الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة؟ الاستدلال بالأحاديث الضعيفة على قسمين: إما في الأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي فلا يستدل بها، وأما في المواعظ والترغيب في الترغيب والترهيب يجوز أن يستدل بها، ونقول يروى عن رسول الله ويذكر عن رسول الله. لكن في الأحكام والعقائد لا بد من الأحاديث الصحيحة، أما الضعيفة ولا سيما الموضوعة منها المتناهي ضعفه فلا يستدل بها في الأحكام ولا في العقائد. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول: أنا مبتلى بكثرة الحلف بالطلاق، فما توجيهكم؟ يا أخي، الحلف بالطلاق حماقة، لأن الحالف يهدد أسرته وبيته ويهدمه بهذا الطلاق، وربما أكثر منه، فزلت القدم بالطلاق ففاته الأمر وأخذ بقوله. والطلاق يؤاخذ الإنسان به وإن لم ينوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فلا يجوز بالطلاق، لو تلفظت به لأخذت به، ولو قلت إني ما قصدته، فالمعتبر في الطلاق بمجرد اللفظ، أما شيء في صدرك فليعلم الله يعلمه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حتى بأنفسها ما لم يتكلموا بي أو يعملوا. فإذا تكلمت بالطلاق عاقبناك على ما تلفظت به، فاحذر أيها الإنسان ذلك، احلف بالله أو اترك أيضا الحلف. كثير من إخواننا يحلفون بالطلاق على أتف الأسباب: علي الطلاق أن تأكل ذبيحتي، علي الطلاق أن لا أفعل، علي الطلاق. دعك شيخ، دعك هذا الشيء، احلف بالله إن كنت صادقا، مع أن الإقلال من الحلف لأفضل، لأن الله يقول: احفظوا أيمانكم ومن كثر حلفه قل حفظ اليمينه. فعلينا أن نجتنب الطلاق من ألسنتنا وأن لا نجعله على ألسنتنا، نحمي بيوتنا وأسرنا من الانهيار والضياع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، محمد من جدة، يقول: بارك الله فيكم، من كان عائدا من السفر ولم يصل لمدينته، هل يجوز له الجمع بين الظهرين أو العشاءين حتى لو نزل بعد مطار بلد إقامته؟ المهم ما دام في السفر في حكم السفر ولم يصل إلى بلد إقامته فله الجمع من الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، لكن بشرط أن يكون في السفر لم يرى مدينته. يقول سؤاله الآخر، يقول هل يلزم قطع 80 كيلو متر حتى يبدأ القصر؟ والله يقولون إن السفر في يومين قاصدين الرواحل وقدرها 80 كيلو، فإذا كانت وجهة نظرك 80 كيلو ونحو ذلك فلك الجمع بين الصلاتين. أم مشعل من الرياض تقول سماحة الشيخ عبد العزيز، ما المقصود في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ نعم، خلق الإنسان في كبد، في كبد هذه الدنيا، يكابد هذه الحياة، يكابد الرزق، يكابد العمل، يكابد كل شيء، هو في كبد، لأن الدنيا ليست تدوم على الإنسان على ما يريد، لا بد فيها من تغير وتكدر، غنى، فقر، صحة، مرض، هموم، فرح إلى آخره. إنما الكمال والراحة واللذة وطيب العيش في جنات النعيم، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فاللذة والراحة إنما هي في جنات النعيم، وراحة الدنيا طاعته لربه، ثم ما يؤول يوم القيامة من جنات الله ورضوانه. أما الدنيا عموم فيها كبد ونكد وتشاج وتناحس وتفاخر، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هكذا طبيعة الدنيا، هكذا طبيعة لهو ولعب وتكاثر في الدنيا وتنافس فيها، والآخرة دار القرار والنعمة التي لا انقضاء لها. قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فالنعيم والراحة إنما هي في جنات النعيم، نسأل الله أن يبلغنا ذلك. اللهم آمين. لازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويجيب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم. هذا سالم أبو علي من تبوك يقول حفظكم الله، أنا في عملي أتعرض لفتنة المال وخاصة الرشوة، كيف أتقي شر الفتنة حفظكم الله، وما هو خطر الرشوة وما حكمها؟ لا شك أن الإنسان في هذه الدنيا قد يتعرض لها الأمور، ومن كان في مصالح الناس قد يخدع ويعطى رشوة لكي إما إنجاز عمل أو والعياذ بالله طمس حق والتضليل. فإن كان في لأجل إنجاز عمل فهذا أيضا رشوة ولا يجوز، لأن العامل يجب أن يؤدي عمل أو مطلوب ويتقي الله. والنبي يقول من استعملناه منكم على عمل ورزقنا على رزقا فما أخذ بعد ذلك فغلول. وإن كانت الرشوة لطمس حق والتضليل على الآخرين وحرمان الحقوق حقوقهم فهذه الرشوة الملعون فاعلها، لعن الله الراشي والمرتشي. وحتى لو لم يكن تضليل، ما أخذه العامل، ما أخذه الموظف زيادة عن مرتبه لأجل مصلحة ما، هذا حرام. إنجاز الأعمال وإتمامها وإعطاء الناس حقوقهم أمر مطلوب من كل مسؤول، فلا يجب نأخذ رشوة لا لإنجاز حق ولا نأخذه لتضليل ولغواء، بل يجب أن نمتنع. هذا بلاء وامتحان، ما ينجو إلا ذو إيمان صادق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل لرسالة باعثها محمد صديق من صبية في جازان، يقول ما هي أهمية الفتوى والاستفتاء، وخاصة بعض الناس وهو يستفتي أكثر من شيخ؟ الحقيقة البعض من المستفتين هداهم الله مهمتهم جمع أقوال المشايخ ومعارض بعضها ببعض، وهذا ناتج إلى أن السؤال يخرج بصيغ متعددة، فيأتيني وسؤال بصيغة أفهمها مراد، ويسأل غيري بصيغة يفهم مراد، فاختلاف صيغ السؤال من ذي نقصان قد يؤدي إلى اختلاف أجوبة المفتين. لكن لو أن هذا السؤال صيغة بصيغة واحدة فأظنه لا اختلاف فيه، لكن بعضهم يحاول تغيير الصيغة وحذف بعضها لأجل أن يقال المفتون قد اختلفوا وفتواهم مضطربة غير واقعية، كل هذا نتيجة لتحريف السؤال وعدم إتقانه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. محمد يحيى من جدة يقول: ما المقصود بالمؤلفة قلوبهم؟ المؤلفة قلوبهم من أصناف الزكاة، يقول العلماء هم القلوب من يرجى إسلامه فيعطى لأجل يسلم، لا سيما رؤساء القبائل والعشائر وذوي الجاه يعطون ليسلموا، أو يعطون لقوة إيمانهم قد أسلم لقوة إيمانهم، أو يعطى إنسان كافر لدفع شره على الأمة، فإما أن نعطيه لأجل إسلامه أو إسلام نظرائه أو تقوية إيمانه، أو نعطيه ليدفع به شر على الأمة. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: من لا يكفيه راتبه هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ إذا كان مرتب ينقضي قبل كمال الشهر ويبقى معتازا جاز أن يأخذ من الزكاة ما يجبر بنقصه. سمير باوارث من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول: ما حكم صرف المال؟ هل لا بد من أن يكون يدا بيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب هاء وهاء، والفضة هاء وهاء، مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا صرفت الريال السعودي بأي عملة من العملات فلا بد من تقابض قبل التفرق. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم من صلى قبل دخول الوقت بدقيقة واحدة؟ لو كبر للإحرام قبل دخول بثواني لقلنا الصلاة غير معتبرة، فمن شروط صحة الصلاة أن توقع في الوقت ولو في أوله. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: بارك الله فيكم، ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ من العلماء من يقولون إن الفقير أخص من المسكين، قالوا الفقير من لا يجد كفايته أو يجد نصفها، والمسكين من يجد نصفها وأكثرها، فقالوا الفقير المعدم لا يجد كفايته وإن وجد لا يجد النصف، والمسكين من يملك النصف أكثر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.